حدثنا ابن حميد وفيه قال حدثنا جرير عن جرير عن يحيى الجابري قال حدثنا جرير عن يحيى الجابري عن سالم بن ابي الجعد قال كنا عند ابن عباس بعدما كف بصره فاتاه رجل فناداه يا عبد الله بن عباس ما ترى في رجل قتل مؤمنا متعمدا فقال جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما قال افرايت ان كان وعمل صالحا ثم اهتدى قال ابن عباس قتلته امه وانى له التوبه والهدى والذي نفسي بيده لقد سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول يقول قتلته امه قتلته امه قاتل مؤمن متعمدا جاء يوم القيامه اخذه بيمينه او بشماله تسكب اوداده من قبل عبد الرحمن يلزم قاتله بشماله وبيده الاخرى راسه يقول يا رب بل هذا فيما قتلني وعلم الذي نفس عبد الله بيده لقد انزلت هذه الايه وما نفخها من ايه فما نفختها من ايه حتى قبض نبيكم صلى الله عليه وسلم وما نزل بعدها من برهان وقال الامام احمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عقبه سمعت يحيى بن المجيد يحيى بن المجيد قال سمعت سمعت يحيى بن المجيد يحدث عن سالم بن ابي الجعد عن ابن عباس ان رجلا اتى اليه فقال رايت رجلا قتل رجلا عمدا فقال جزاؤه جهنم خالدا فيها الايه قال لقد نزلت من اخر ما نزل ما نفخها شيء حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نزل وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ارايت ان تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى قال وانى له بالتوبه وقسمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذكرت امه رجل قتل رجلا متعمدا يجيء يوم القيامه اخذا قاتله بيمينه وبيساره اخذا راسه بيمينه وبشماله تسكب اعداده دما تسكب اوداده دما من قبل الارض يقول يا رب هل عبدك فيما قتلني وقد رواه النسائي عن قتيبة وابن ماجه عن محمد بن الصداع عن سفيان بن عيينة عن عمار بن الذهبي وقد رواه النسائي عن قتيبة وابن ماجه عن محمد بن الصداع عن سفيان بن عيينة عن عمار بن الزهني ويحيى الجابري وثابت الاستئماني عن سالم بن ابي الجعد عن ابن عباس ذكره وقد روي هذا عن ابن عباس من طرق كثيره وممن ذهب الى انه لا توبة له من الشرك زيد بن ثابت وابو هريره وعبد الله بن عمر وابو سلمه بن عبد الرحمن وعبيد بن عمير والحسن وقتادة والضحاك بن مجاهد نقله ابن ابي حاتم زيد بن ثابت وابو هريره وعبد الله بن عمر وفي الباب احاديث كثيره ومن ذلك ما رواه ابو بكر بن مردويه الحافظ في تفسيره عندنا مزاحم ضحاك بن مجاهد نقل ابن ابي حاتم وفي الباب احاديث كثيره ومن ذلك ما رواه ابو بكر بن مردويه الحافظ في تفسيره حدثنا دعلة بن احمد حدثنا محمد بن ابراهيم بن ابي كابر الويل يسندي محمد بن ابراهيم حدثنا محمد بن ابراهيم بن كابر سعيد بن البوسندي قال حدثنا عبد الله بن جابر حدثنا ابراهيم بن فهد قال حدثنا عبيد بن عبيده حدثنا معتمر بن سليمان عن ابيه عن الاعمش عن ابي عمرو بن جرحمير اسلامي عن ابن عمرو بن جرحمير عن الاعمش عن ابي عمرو بن جرحمير باسلامي ابن عمرو بدل ابي عن الاعمش بن عمرو بإسناده عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو زايدة أبو أبي زايدة معروف عمر بن سرحلم من أصحاب مسعود من الأعمش عن أبي عمرو بن أبو بن على أبي من رواه نظير نحن هذا المربيه نعم كان أبي وأبي زايدة قال يحيى المسؤول متعلقا بكافره يوم القيامة آخذا عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء المسؤول متعلقا بكافره يوم القيامة آخذا رأسه بيده الأخرى ويقول يا رب بل هذا حين قتلني قال ويقول قتلته لتكون العزة لك ويقول فإنها لي قال ويجيء آخر متعلقا بقاتله ويقول ربي رب بل هذا حين قتلني قال ويقول قتلته لتكون العزة لفلان قال فإنها ليست له جحد إثمه قال فيهويه النار ويهويه النار 70 خريفا وقد رواه النسائي عن ابراهيم بن المستمر العوفي عن عمرو بن عاصم عن معتمر بن سليمان به حديث اخر قال الامام احمد حدثنا صفوان بن عيسى حدثنا ثور بن يزيد عن ابي عون عن ابي ادريس قال سمعت معاويه رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله ان يغفره الا الرجل يموت كافرا او الرجل يقتل مؤمنا متعمدا وكذا رواه النسائي عن محمد بن المثنى عن صفوان بن عيسى به وقال ابن مردوي حدثنا عبد الله بن جابر حدثنا سنوي حدثنا عبد الاعلى بن مسهر حدثنا صدقه بن خالد حدثنا خالد بن دهقان حدثنا ابن زكريا قال سمعت ام الدرداء تقول سمعت ابا الدرداء يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله ان يغفره الا من مات مشركا او من قتل مؤمنا متعمدا وهذا غريب جدا من هذا الوجه والمحفوظ حديث معاويه المتقدم والله اعلم ثم رأى من دوام من طريق بقية بن وليد عن نافع بن يزيد حدثني ابن جبير الأنصاري عن داوود بن حسين عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل مؤمنا متعمدا فقد كفر بالله عز وجل وهذا حديث منكر ايضا فإسناده في كل ما فيه بالداء قال الإمام أحمد حدثنا النضر حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا حميد قال أتاني أبو النضر قال الإمام أحمد حدثنا النضر حدثنا سليمان بن مغيرة حدثنا حميد قال أتاني أبو العالية أنا وصاحب لي وقال لنا ألم فأنتما أشد سنا وأنتما أشد سنا مني وأوعال الحديث مني فانطلق بنا إلى بشر بن عاصم وقال له أبو العالية حدث هؤلاء حديثا وقال حدثنا عقبة بن مالك الذي قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأغارت على قوم فشد مع القوم رجل فاتبعه رجل من السرية ساهرا كيلا فقال الشاب من القوم إني مسلم فلم ينظر فيما قال قال فضربه وقتله فنبي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فيه قولا شديدا فبلغ القافلة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذ قال القاتل والله ما قال الذي قال الله تعوذا من القتل قال فأعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وعن من قبله من الناس وأخذ في حدته ثم قال يا رسول الله ما قال الذي قال إلا تعوذا من القتل فأعرض عنه وعن من قبله من الناس وأخذ في حدته ثم لم يصبر حتى قال الثالثة والله يا رسول الله ما قال الذي قال إلا تعوذا من القتل فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغرف مساءة في وجهه فقال إن الله أبى على من قتل مؤمنا ثلاثا ورواه النسائي من حديث سليمان بن مغيرة والذي عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله عز وجل فإن تاب وأناب وخضع وعمل عملا صالحا سجل الله سيئاته حسنات وعوض المقتول من ظلامته وأرضاه عن ظلامته قال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلى قوله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا الآية وهذا خبر لا يجوز نفسه وحمله على المشركين وحمل هذه الآية على المؤمنين خلاف الظاهر ويحتاج حمله إلى جرير الله أعلم وقال تعالى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله الآية وقال عام في جميع الذنوب من كفر وشرك وشك ونفاق وقتل وفسق وغير ذلك كل من تاب أي من أي ذلك تاب الله عليه قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وهذه الآية عامة في جميع الذنوب ما عدا الشرك وهي مذكورة في هذه السورة الكريمة بعد هذه الآية وقبلها بتقوية الرجاء والله أعلم وبدأ في الصحيحين خبر الإسرائيلي الذي قتل مئة نفس ثم سأل عالما هل لي من توبة وقال ومن يحول بينك وبين التوبة ثم أرشده إلى بلد يعبد الله فيه فهاجر إليه فمات بالطريق فقبضت ملائكة الرحمة ما ذكرناه غير مرة وإذا كان هذا في بني إسرائيل فلأن يكون في هذه الأمة التوبة مقبولة بطريق الأولى والأحرى لأن الله وضع أن الآثار والأغلال التي كانت عليهم وبعث نبينا في الحنيفية السمحة وأما الآية الكريمة وقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا الآية وقد قال أبو هريرة وجماعة من السلف هذا جزاؤه إن جازا وقد رواه ابن مردوي في إسناده مرفوعا من طريق محمد بن جامع الأقطار عن العلاء بن ميمون الحنبلي الحجاج الأسود عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا ولكن لا يصح ومعنى هذا استوفى معنى هذه الصيغة أن هذا جزاؤه إن جوزي عليه وكذا كل وعيد على ذنب لكن قد يكون كذلك معارض من أعمال صالحة تمنع وصول ذلك الجزاء إليه على قول أصحاب الموازنة والإحضار وهذا أحسن ما يسلك في باب الوعيد والله أعلم بالصواب وبتقدير دخول القاتل في النار أما على قول ابن عباس وموافقه أنه لا توبة له أو على قول الجمهور حيث لا عمل له صالحا ينجو به فليس بمخلد فيها بدا بل الخلود هو المكث الطويل وقد تواترت الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يخرج من النار من كان انه يخرج من النار من كان في قلبه ادنى مثقال ذره من ايمان. واما حديث معاويه كل ذنب عسى الله ان يغفره الا الرجل يموت كافرا او الرجل يقتل مؤمنا متعمدا فاتى بالترجي فاذا فاذا اتى فاذا فاذا فاذا انتهى الترجي فاذا انتهى الترجي في هاتين فإذا انتهى الترجي في هاتين السورتين لا تنفى وقوع ذلك لا تنفى وقوع ذلك لاحدهما لن تنفى وقوع ذلك لاحدهما فإذا انتهى الترجي في هاتين السورتين لا تنفى لا لا تنفى لا ينتهي لا ينتهي لا ينتهي لا ينتهي نعم ينتهي فيه لا ينتهي في احدهما وهو قتل نعم نعم مسلم لا حين تفيد اما تعالى اذا له انه مخلد في هذا الغابه اما من متى قتل فيجزي له سلام الخروج عن حسنات او بعد التقصير والتكليف في النار يجزيه الله من النار كما جاء في المسوق نعم فإذا انتهت ترجي في هاتين السورتين لا ينتهي وقوع ذلك في أحدهما وهو القتل بما ذكرنا من الأدلة. وأما مما فكافرا فالنفس أن الله لا يغفر له ولا يغفر له بتة. وأما مطالبة المقتول قاتلة يوم القيامة فإنه حق من حقوق الآدميين وهي لا تسقط بالتوبة ولكن لا بد من ردها إليهم ولا فرق بين المقتول والمسقوط منه والمغفور منه والمقبول في كسائر حقوق الآدميين. فإن الإجماع منعقد على أنها لا تسقط بالتوبة ولكنه لا بد من ردها إليه في صحة التوبة. فإن تعذر ذلك ولا بد من المطالبة يوم القيامة لكن لا يلزم من وقوع المطالبة وقوع المجازاة إذ قد يكون للقاتل أعمال صالحة تصرف إلى المقتول أو بعضها ثم يفضل له يهدل له أجر يدخل به الجنة أو يعظم الله المقتول بما يشاء من فضله من قصور الجنة ونعيمها ورفع درجته فيها ونحو ذلك. أو يعظم الله المقتول بما يشاء من فضله من الجنة ورفع درجته فيها ونحو ذلك الله أعلم. ثم لقاتل العمد أحكام في الدنيا وأحكام في الآخرة. وقد أجاد المؤلف هذا رحمه الله أجاد وأحسن وهذا الذي قاله المؤلف من صحة توبة القاتل والصواب هو الحق وقل ظهور أهل العلم خلافا لابن عباس من قال في قوله والصواب الذي عليه في مظهر العلم هو الحق الذي طلبت عليه الأدلة أن القاتل غيره إن تكاد توبة صادقة تاب الله عليه وأرضى عنه القاتل إلا بما يعطى من حسنات المحكوم القاتل وأرضى عنه المقتول إلا بما يعطى من حسنات القاتل أعماله الصالحة وإلا بما يشاءه الله من فضله وإحسانه جل وعلا. وأما أولياء المقتول فلهم حقوقهم من القصاص والدية إذا عطت حقوقهم سقطت حقوقهم. الحاصل أن الصواب أن القاتل له توبة فليس القتل أعظم من الشرك. الشرك أعظم وأكبر ومتى كان به تاب الله عنه فالقاتل والزاني والثاني المسلم وغير ذلك كلهم من باب اولى منها من الشرك من تاب توبه صادقه كون الندم على نرضى منه والعزيمه ان لا يعود في ذلك والاقلاع عن ذلك تاب الله عليه سبحانه وتعالى. وحق قتيل يضيع حقه محبوب الله يعطي حقه جل وعلا يوم القيامه من حسنات القاتل واعماله الصالحه وإلا من فضله وجوده وكرمه مما يشاء سبحانه من أنواع النعيم. وهذا نص الآية الكريمة وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل ثم اهتدى. نص الآية الفرقان ومن لا يدل مع الله إلى الآخر ولا يقتل سنة حضر الله إلا بالحق ولا يزنون وإن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه معنا ثم قال بعد إلا أن يعلم. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. وحمل على المشركين لا يجوز عامية عامة وقتل يكون المشرك ويكون غير يكون المشرك ويكون غير هكذا الزنا. بالحاصل أن ما قاله الجمهور هو الصواب وما قاله المؤلف هنا ونصره المؤلف هنا وأن القاتل له توبة ولو فرض أنه دخل النار ولم يكف فإنه لا يخلد فيه. الخلود الذي خلد به الكفار وخلوده الذي قاله الله هل فيها ويقول فيه وأنا هذا خلود خاص وبطيل مكر في النار. أي العرب عنده خلود خلودان خلود مؤدب وهذا من الكفار وخلود له نهاية وهو إقامة الطويلة فالقاتل ونحوه وإن وقع في النار ودخل النار بسبب هنده العظيم وإن طال مثله لكن له نهاية لا بد أن يخرج إلى الجنة لأنه يوحد مثله. ولهذا يعلم أن جميع أهل المعاصي عند أهل السنة والجماعة لا يخلدون من الكفار وإنما يخلد من خلد منهم خلودا خاصا يعني بمعنى طول الإقامة كما يقول العرب أقاموا فأهلدوا وطولوا. هذا هو قول أهل السنة خلاف الخوارج. الخوارج المعتزلة هاتان الطائفتان تضيان خلود أهل المعاصي نعوذ بالله وأن من دخل النار لا يخرج منها هاتان الطائفتان ضالتان فقد حدث عن طريق الهدى وخالفك لأحد المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خروج العطاء من النار. قد تواترت الأخبار عن رسول الله الصحيحين وغيرهما أن يخرج من النار من كان في قلبه قال حبة خلط من كذب من الإيمان قال ذرات من الإيمان. وأن النبي يشفع فالأنبياء يشفعون والملائكة يشفعون والأفراد يشفعون والمؤمنين يشفعون هؤلاء الكفار انفجر الخوارج المعتزلة ضيعوا هذه الشفاعة قالوا من دخلها لا يخرج منها أبدا نسأل الله. قولهم من أبطل الباطل وأضل الضلال فلا يجوز الإشفاق إليهم ولا التعلق بقولهم. أما أهل السنة والجماعة فهم مجمعون على أن العاصي وإن دخل النار لا يخلد كل الكفار ما عدا ما جاء من عباس ومن معه في نقاط خاصة وأنه لا بد من دخوله النار لكن ليس معناه أنه يخلد معناه أنه لا بد من تعذيبه ثم بعد ذلك يخرجه الله منها بعد ما يشاء سبحانه وتعالى. نعم. الدين كذا لا يغير اوفاه الا اوفى الله عليه وان الرسول صلى الله عليه اخذ اموال الناس ادى الله عنه قال البخاري الصحيح الدين كان عاجز لكن الله عليه مثل اذا كان نيته وفاء وقصده وفاء اما اذا كان قصده لعب اموال الناس هذا لا مثل من بقيته المعاصي لهذا الحديث ومن اخذ هذه الثلاثة اتلفه الله معظم الوعيد على خطر من دخول النار الا يعفى الله عنه بذنوبه وقوله أو بأسباب أعمال صالحة ترجح في سيئة أسبابه. هذا ما لا أصل له ما يظهر الدين ما هو لا يظهر لكن الدين يبقى معلم. النهاية ضد العزة. ضدك يعني تقول لا. لا دليل خاص ويخرج فيه مهانا جليلا حقيرا الى ان تنتهي مده ذلك كتبها الله ثم يخرجه الله من النار لان الزاني والقاتل اما المشرك لا يبقى دائما دليلا فيها الى ابد الابد لا خروج له نسال الله العافيه. نعم. كما قال سبحانه في الكفر كذلك يريهم الله اعمالهم حصرات عليهم وما هم بخارج من النار. قال فيها سوره مائده يريد ان يخرج من النار وما هم بخارج منها ولا هم على مقيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى إما لقاتل العمد أحكام في الدنيا وأحكام في الآخرة وأما في الدنيا فتسلط أولياء المقصود عليه. قال الله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. ثم هم مخيرون بين أن يقتلوا أو يعفوا أو يأخذوا دية مغلظة أغلاذا 30 خطة و30 جزاء و40 خلفة و40 خلفة كما هو مقرر به كتاب الأحكام. واختلف الأئمة: هل تجب عليه كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام على العلماء على أحد القولين كما تقدم به كفارة الخطأ على قولين. واختلف الأئمة: هل تجب عليه كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام على أحد القولين كما تقدم به كفارة الخطأ على قولين. والشافعي وأصحابه وطائفة من العلماء يقولون: نعم يجب عليه، لأنه إذا وجبت عليه الكفارة في الخطأ فلأن تجب عليه في العمد أو لا. فطردوا هذا في كفارة اليمين المنوط، واعتبروا بقضاء الصلاة المتروكة عمدا كما أجمعوا على ذلك في الخطأ. وقال أصحابه: الإمام أحمد وآخرون: قتل الأنبياء وقال أصحابه: الإمام أحمد قتل الأنبياء من أن يفكر فلا كفارة فيه، وكذا اليمين الغموس فلا سبيل لهم إلى الفرق بين هاتين الصورتين وبين الصلاة المتروكة عمدا، فإنهم يقولون بوجوب قضائها إذا تركت عمدا، وقد احتج من ذهب إلى وجوب كفارة. هذا في سؤال أيضا، لأن من قال إنه يكفر لا قضاء عليه، عليه توبة. إذا ترك الصلاة عمدا كفر فلا قضاء عليه، وإنما عليه التوبة إلى الله عز وجل. كيان إذا تركها نسيانا أو نوما فإنه يكفر، ولهذا قال: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلح إذا كفر، لا كفارة لها إلا ذلك. أما هو عنك قال: من ترك صلاة ترك العصر عمدا متعمدا حبط عمله. قال: بين العبد وبين طوله ستة الصلاة، والعبد ما بينه والسلام تركها فقد كفر. فرق بين هذا وهذا. وهكذا اليمين الغموس يصل بها كفارة، هي التي يحيطها كاذبا حامدا نعوذ بالله أنه ما فعل كذا وما فعل كذا هو يكذب، لأن اسمها أعظم. والكفارات إنما تدخل الذنوب وتدخل في الأعمال إذا حفت، أما إذا عظمت فليس فيها كفارة. ولهذا قتل العمد ليس فيه كفارة، فيه قصاص النفس بالنفس، فإن عفوا فله الدية، فإن عفوا عن كل شيء فله الأجر، وليس بذلك كفارة، إنما كفارة في الخطأ كما بين الله في كتابه العظيم. فرق بين هذا وهذا. ولا يلزم أن يقاتل على عدد الأدنى، فإن قتل عمدا ضربت الأمة لا تقاتل على الخطأ. الخطأ أخذ قد يكون في التساهل، قد يكون مثلا تفريط، فاقتضى الله ذلك بكفارة معدية عظيما لقتل النفس، وحذيرا من الإقدام عليها بحجة الخطأ. كان في ذلك ما فيها نوع من التعزيز من أسباب الخطأ. أما إذا كان قتل عمدا عدوانا هذا فيه إطار وهو قتل، فإن عفا أهل القطع فله الحق أن يعفو إلى الدية أو إلى المجان طلب الأجر. نعم لا الحق له لا تنازع ما هو لا تفيد لا تنازع سقط الحق الحق عدمي مغفر نعم لا الذي قطع الطريق ما يعني في الحوار لا يتفاك كفارة يتفاك كفارة يقع أقل قتيل الله جل وعلا يتولى أمره لكن كفارة إلا بينه وبين نعم التوبة تحيل التوبة لأن الشيء أعظم من ذلك الكفر أعظم من ذلك فيه التوبة إذا كان فيه فيه التوبة هو أعظم الذنوب فالقتل كذا فيه التوبة على الصحيح من جمهور أهل العلم لا بحق له حق عند الله عز وجل الله يتولى الامر الذي اخبر عن نقاط كفاره بعد ان ذكره الله رد لك يا كفاره كذا وقد احتج من ذهب الى وجوب الكفاره به قتل العمد بما رواه الامام احمد حيث قال حتى لنا عامر بن فضل حتى لنا عبد الله بن مبارك عن ابراهيم بن ابي عبده عن الغريب بن عياش أو رجلة بن أسقر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم نفر من بني سليم فقالوا إن صاحبا لنا قد أوجد قال فليعطف رقبة يبكي الله بكل عضو منها عضوا منه من النار وقال أحمد حتى لنا إبراهيم بن إسحاق حتى لنا غمرة بن ربيعة عن ابراهيم بن ابي عبده حتى لنا عامر بن فضل حدثنا عبد الله قال وقال وقد احتج من ذهب الى وجوب الكفاره في قتل العمد بما رواه الامام احمد حيث قال حدثنا عامر بن فضل حدثنا عارف عارف عارف لا عارف خليكم مروى عارف هذا لقبه محمد بن فضل ولقبه عارف مروى قال حتى لنا عارم بن فضل حتى لنا عبد الله بن مبارك عن ابراهيم بن ابي عبده عن غريه بن عياش عن راحله بن الاسقع قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم نفر من بني سليم وقالوا ان صاحبا لنا قد اوجد قال فليصب رقبه يهدي الله بكل عضو منها عضوا منه من النار يهدي الله منها يهدي الله يهدي الله يهدي الله بكل منها عظم منه من النار وقال احمد حتى لنا ابراهيم بن اسحاق وقال احمد حتى لنا ابراهيم بن اسحاق حتى لنا غمرة بن ربيعة عن ابراهيم بن ابي عبلة عن الغريب الديلمي قال اتينا راجلة بن رسطى الليثية فقلنا حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من صاحب لنا قد اوجد وقال اعتقوا عنه يعتق الله بكل علم منه عذرا منه من النار فقال ربنا رواه ابو داود والنسائي من حديث ابراهيم بن ابي عبده به ولفظ أبي داود عن قريش الديلمي قال أتينا رافلة بن الأسقع فقلنا له حدثنا حديثا ليس فيه زيادة ولا نقصان فقبل فقال إن أحدكم ليقرأ ومصحفه معلق بيدته يزيد وأنفق قلنا إنما أردنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لي صاحب لنا قد أوجد يعني النار بالقتال وقال أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. الغريب في كتب أوله ابن عياش في تحتانية ومعظمة في فيروز الديلمي وقد ينسب إلى جده مقبول من الخامس أبو داود النسائي. يا أيها الذين آمنوا هذا لو صح باب فضل وأن ساق الرقاب من أعظم الأسباب في التكفير ساق الرقاب يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اعتقى رجلا مثله من اعتقى الله بكل عضو فهو من النار حتى خرجه بفضله فإعتاق الأسباب الأسد من النار ولكن لا يدل على أن فيه كفارة كما فيه رأس الخطأ هذا لو صح مثلا ما دام داره على الغريب الغريب مقبول معنى المقبول هو من لم يثبت فيه جرح قد يثقه بعض اهل العلم لكن تابعه غيره ثم حسنا وظاهر هذه الروايات انما جراه عليه ليس له مثالا. نعم. يا ايها الذين امنوا الى ربكم سبيل الله يتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا فتدعوا نار الحياه الدنيا فعند الله انه قديره كذلك قلتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان الله كان بما تمرون خبيرا. قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن أبي قتيل وقال أبو بكر وحسين بن محمد قالوا حدثنا إسرائيل وعن سماك عن أكرمة عن ابن عباس قال نفر رجل من بني سليم بنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرعى علما فسلم عليهم وقالوا لا يسلم لا يسلم علينا إلا ليتعرض منا فعمدوا إليه فقتلوه وأتوا بغنمه النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إلى آخرها. وروى الترمذي في التفسير عن عبد بن حميد عن عبد العزيز بن أبي رجلة عن إسرائيل به ثم قال هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أسامة بن زيد ورواه حاتم من طريق عبيد الله بن وكان إسرائيل به ثم قال صحيح الاسناد ولم يخرجا. ورواه جرير من حديث عبيد الله بن موسى وعبد الرحيم بن سليمان كلاهما عن اسرائيل له فقال هي بعثت به غير التفسير وقد رواه من طريق عبد الرحمن فقط وهذا خبر عندنا صحيح سنده وقد يجب ان يكون وقد يجب ان يكون على مذهب الاخرين سقيما لا لعلل منها من الصحيحين لما لحق بإنسان المسلمين فقال لا إله إلا الله، وكان مع أسامة رجل من الأنصار فكفر أنصاري ولم يحكمه، وأما أسامة فهكذا وقتله. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وإنما قال تعوذا لما أرسل الإسلام، هل يتقلص عن قلبه؟ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله فلم يذلق إلا ذلك، حتى قال أسامة أتمنيت أن يذلق أسامة إلا إليه. المقصود أنه نوع الإسلام وترك الكفر يجب التثبت في أمره وتوقف عنه، وأن لا يعجل عليه إلا إذا رؤي منه بعد ذلك ما يجب الردة. وهذا في حق من كان لا يقول لا إله إلا الله ينكرها فعلا مثل طاق ويه وأشباه العرب، أما من كان يقول لا إله إلا الله ولكنه قد كفر بأمر آخر في عبادة الأوثان في سب الدين في أشياء أخرى هذا لا يكف عنه بقول لا إله إلا الله، إذا كان عنده مفكرات أخرى لم يكن منها ولم يقبل الحق لو استفاد إن زاد ولا قتل، ولو قال لا إله إلا الله ولو صلى وقال إذا جاء إلى حقا منه ويجب الردة، سب الدين سب الرسول سب الله جل وعلا استهزاء الدين وما أشبه ذلك، أو جحد كل عجب الله من الأمور الظاهرة العظيمة معروفة من الدين بالضرورة الصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك، أو جحد شيء ما حرمه الله وقال إنه حلال إنه معروف من الدين بالضرورة كالزنا والسرقة ونحو ذلك، فهذا يكفر وثلاثة من تابع إلا قتل ولا قال لا إله إلا الله، ثم يكف عما قال لا إله إلا الله إذا كان لا يقولها في كفره ثم قالها هذا معناه أنها أظهرت الإسلام فيكف عنه وينظر في أمره إن استمر فهو أخونا له ما لنا وعليه ما علينا، وإن ظهر منه بعد ذلك ما يدل على الردة يجزي على ذلك الاستفادة فإن تاب وإلا قتل. نعم نعم جاء الفرق لك هذا الإسلام. نعم في تربنة لما أخاه فدارا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيه بإسلامهم وإسلام قومهم، فلقيته كيف لقيته سرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم في عماية الليل، وقال قد قال لهم إنه مسلم فلم يقتلوه منه فقتلوه، فقال أبوه فقدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هاقاني أجدينا لوضية أخرى وسيرون سيرني، فنزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إلى ربكم به سبيل الغالية، وأما قصة محل مع ابن وأما قصة محل ابن جسامة وأما قصة محل ابن جسامة، وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يعقوب حدثني أبي عن محمد بن إسحاق حدثنا يزيد بن عبد الله بن قصيد عن قعقاع بن عبد الله بن أبي حضرت رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إرم إلى إرم، فخرجنا فخرجت في نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة الحارث بن ربعي ومحلل بن كتاب جسامة بن قيس بن قيس، فخرجنا حتى إذا كنا لفضل إرم مر بنا عامر بن أربع بن أربع الأشجعي على قعود له معه مستان ومستان تقيل الله، وأما قصة نحل معلم وأما قصة محلل بن جسامة بن جسامة وأما قصة محلل بن جسامة، وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يعقوب حدثنا يبي عن محمد بن إسحاق حدثنا يزيد بن عبد الله بن قصيد عن قعقاع بن عبد الله بن أبي حضرت رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إرم إلى إرم، فخرجنا وخرجت في نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة الحارث بن ربعي ومحلل بن كتاب جسامة بن قيس بن قيس، فخرجنا حتى إذا كنا لدخل إرم مر بنا عامر بن أربع بن أربع الأشجعي على قعود له معه مستان ومستان متيع الله متيع معه متيع الله ورم وقد من لبن ويطلب من لبن، فلما مر بنا سلم ولما مر بنا وحدثني أحمد وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيل حدثنا جرير بن أبي إسحاق عن أبي هريرة قال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلل ابنه ويحلل ابن أبي إسحاق مدعسا فلقيهم عامر بن الأخضر فحيرهم بتحية الإسلام وكانت بينهم إحنة في الجاهلية ورماه بحل بساهم فقتله فجاء خبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم فيه الليلة والأقرأ فقال الأقرأ يا رسول الله سر اليوم وسر اليوم وغل في الغد فقال ويلة لا والله حتى تذوق ركائه من السكن ما ذاق ركائي فجاء محل في قربه وجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليطهرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغفر الله لك فقام وتلقى بدواه بين بدربه بدربيه فما مرت له سابعه حتى لا تغفلوه قال في نصف الارض فجاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا ذلك له فقال ان الارض تقبل من يسر من صاحبكم ولكن الله اراد ان يهلكم ثم طرحوه بين كتفي جبل فالقوا عليه الحجاره فنزلت يا ايها الذين امنوا الى رب به سبيل الله وسبيل الله وقال البخاري قال حبيب بن ابي عمرو بن سعيد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقاد يا كان رجل مؤمن يخفينا هنا قول كفار فاظهر ايمانه وقتلته فكذلك كنت تخفي ايمانك بما اكتب من قبل هكذا ذكره البخاري معلقا مختصرا وقدر يتطور موصولا وقال الحامي وابو بكر البزار حدثنا حماد بن علي بن المدادي حدثنا جعفر بن سلمه حدثنا ابو بكر بن علي بن الهدر المقدم حدثنا حبيب بن ابي عمره عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سريتهم فيها المقدار بن اسود فلما اتوا القوم وجدوهم قد تفرقوا وبقي رجل له مال كثير لم يقرا فقال اشهد ان لا اله الا الله واهوى اليه المقدار فقتله فقال له رجل من القاده اقتلت رجلا شهد ان لا اله الا الله والله لا يكرم ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ان رجلا شهد ان لا اله الا الله فقتله المقداد وقال ادعوا للمقداد يا مقداد اقتلت رجلا يقول لا اله الا الله فكيف لك لا اله الا الله غدا قال لا انزل الله تعالى يا ايها الذين امنوا الى ربه كريم لا يتغيروا ولا تقولوا لما القى اليكم السلام لست مؤمنا تتقون على الدنيا اتتقون عرض الحياه الدنيا عند الله مواهب كثيره كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم وتبينوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجلا مؤمنا يصلي ايمانه مع قوم كفار فاظهر ايمانه وقتلته وكذلك كنت تصلي ايمانك بما اكتب قبل وقوله فعند الله موارد كبيره اي خير ما غفرتم به من عرض الحياه الدنيا الذي حملكم على قصد مثل هذا الذي القى اليكم السلام واظهر لكم الايمان وتغافلتم عنه واتهمتموه بالمطالعه والتقيا لذلك ابتغوا عرض الحياه الدنيا وما عند الله من رزق الحلال خير لكم من مال هذا وقوله كان كذلك كنتم من قبل من الله عليكم اي قد كنتم من قبل هذه الحال فهذا الذي يسر ايمانه فيه قومه كما تقدم من الحديث واذكر ايامها وكما قال تعالى واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض ايه وهذا مذهب سعيد بن جبير لما رواه الثوري عن حبيب بن ابي عمره عن سعيد بن جبير في قوله كذلك كنتم من قبل اي تكون ايمانكم المشركين ورواه عبد الرزاق عن ابن جبير اخبرني عبد الله بن كبير عن سعيد بن جبير في قوله كذلك كنتم من قبل تستحقون ايمانكم فما استحقها بغداد ايمانه وهذا اختيار وهذا اختيار ابن جرير وقال ابن ابي حاتم يا وذكر عن قيد أن قال من سعيد بن جبير قوله كذلك كنتم من قبل لم تكونوا مؤمنين فمن الله عليكم أي تاب عليكم وحمدها إسامته لا يحصل رجلا يقول لا إله إلا الله فذلك الرجل وما لك من رسول الله خاصا به وقوله لتبينوا تأكيد لما تقدم وقوله إن الله كان بجاكم لولا خبيرا قال سعيد بن جبير قال تهديد بواريه يعني احذروا فإن الله يعلم كل شيء احذروا أن تكرهوا معصيته أو تتهلوا بأمره أو تقدموا على الدنيا على ما أنزل الله عليكم الوادي بالحذر ولهذا قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم قال تعالى يحذركم الله نفسه نعم سمع الله نعم لا تقلقوا حدثنا جرير عن ابي اسحاق قال من قال ابو جرير حدثني وكيع